الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده تترى، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى، امتنانا منه سبحانه على عباده وإحسانا منه إلى أوليائه ليسابقوا إلى مغفرته وطاعته ورضوانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفلاح والنجاة يوم لقاه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ومرتضاه. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم لقاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وقد غربت الشمس وأدينا بعدها فريضة من فرائض الله علينا، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. وبادئ ذي بدء أيها الإخوة، فإني أبشركم ببشارات النبي صلى الله عليه وسلم الأربع لكم ولأمثالكم ممن اجتمعوا في حلق العلم ومجالس الذكر. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وهذه السكينة بادية فيكم وعليكم، فلا صخب ولا ارتفاع أصوات ولا لغو، وإنما سكينة بادية فيكم ومنكم وعليكم. وغشيتهم الرحمة، وهذه البشارة الثانية. ومعنى غشيتهم أي عمتهم، عمت هؤلاء المجتمعين المتذاكرين كلام الله جل وعلا في بيت من بيوته. والبشارة الثالثة: وحفتهم الملائكة، إنها ملائكة سيارة سياحة في أرض الله تسيح وتستتبع مجالس الذكر ومجالس العلم، هذا مرتعها وذاك منيتها. فإذا رأت هذه الملائكة السياحة السيارة في أرض الله مجالس الذكر نادى بعضها بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا. لو أصاب الأرض مطر وأنبتت كلأ، فأما أهل البهم وأهل الإبل فيتشاحون في أرضهم ويكذبون ويبعدون الحول لئلا يرعى راع في مرتع إبله. أما ملائكة الله السيارة في أرضه فإنها ينادي بعضها بعضا أن هلموا فرحا وطربا بمجالس الذكر ومجالس العلم، يحفون الجالسين من ورائهم بأجنحتهم بعضهم فوق بعض إلى أن يبلغوا عنان السماء الدنيا. والرابعة: ويا لها من بشارة، قال صلى الله عليه وسلم: وذكرهم الله جل وعلا في من عنده، أي في ملائكته المقربين، في الملائكة الكربيين، ذكرهم جل وعلا ذكر مدح وثناء وذكر إشادة، يمدح الله من جلسوا في مجالس العلم ومجالس الذكر ويثني عليهم عند من؟ عند ملائكته المقربين. فنسأل الله ألا يحرمنا هذه الأربع ولا واحدة منها بمنه وكرمه. سمعتم يا رعاكم الله عنوان هذا الدرس حول أحكام شهر ذي الحجة. وبين يدي ذلك أقدم بهذه المقدمة، فإن الله جل وعلا من جليل حكمته وعظيم حكمه مايز بين الأزمان والأماكن كما مايز بين خلقه ومايز بين أوليائه وفاضل بين رسله وفاضل بين كلامه، فكلام الله متفاضل، أفضله القرآن وأفضل سور القرآن فاتحته، كما أفضل آيه آية الكرسي في سورة البقرة، وهذا لتفاضل كلام الله بعضه مع بعض. فاضل سبحانه بين رسله، فأفضل أنبيائه ورسله عليهم جميعا الصلاة والسلام الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضل أولو العزم الخليلان، وأفضل الخليلين محمد عليهم جميعا من ربي أفضل صلاة وأزكى سلام. مايز الله جل وعلا وفاضل بين الأماكن، فأفضل الأماكن على الإطلاق مكة حرم الله، وهي التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج منها وهو على الحزورة جبل قريب من الكعبة، التفت إليها والدمع يتحادر على وجنتيه وهو يقول: والله والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وأفضل البقاع بعد الحرم بعد مكة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمساجد بيوت الله، فهي أفضل البقاع وأفضلها الروضة في الصف الأول خلف الإمام. وأفضل البقاع أيضا مراتع الجهاد في سبيل الله، حيث تغبر الأقدام جهادا في سبيل الله وإعلاء لكلمته. والأزمان فاضلها ربي، فأفضل الأشهر الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ورجب ومحرم الحرام ورجب الفرد، كما مايز الله رمضان عن غيره من الشهور، ومايز أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ولما اجتمع في ذي الحجة أنه شهر حرام وأنه من أشهر الحج، ولما جاء في الأدلة الآتي بيانها، قال العلماء: إن أيام العشر من ذي الحجة هي أفضل أيام العام على الإطلاق، كما أن ليالي العشر الأخير من رمضان هي أفضل ليالي العام على الإطلاق لاشتمال تلك الليالي على أشرف وأفضل ليلة وهي ليلة القدر. وأما شهر ذي الحجة فهو أفضل الأشهر الحرم لما جعل الله عز وجل فيه من الخصائص والفضائل، فأيام العشر الأولى منه أفضل أيام العام، أقسم الله بها في سورة تحفظونها وتقرؤونها، بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر. والليالي العشر هي أيام عشر ذي الحجة، ذكره ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وجماعة كثيرون من السلف، حتى نقل ابن جرير الإجماع على ذلك في تفسير هذه السورة. ولما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أو لا أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، وفي رواية: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه العشر. فقال الصحابة رضي الله عنهم: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج مغارما بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وللحديث نكات نشير إليها بعد قليل. في هذه العشر أفضل يوم يصام من أيام النوافل على الإطلاق، فإن أفضل ما يصح في الأحاديث فضل صيامه من النوافل صيام يوم عرفة، لما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية. وسأله عن صيام يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. من ذلك أخذ العلماء أن صيام يوم عرفة لغير الحجاج أنه أفضل صيام النوافل لعظيم ما رتب عليه صلى الله عليه وسلم من الأجر والثواب في تكفير سنتين. والتكفير عند جماهير أهل السنة والجماعة هو للصغائر دون الكبائر، إذ لا بد من في الكبائر من التوبة منها، خصوصا لما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. في هذه العشر يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم الأضحى، تنوعت أسماؤه في الكتاب والسنة لشرفه وفضله. يوم القيامة لما كان يوما عظيما تكاثرت أسماؤه في القرآن حتى نافت على 30 أسماء. نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لما كان أفضل الإنس والجن جاءت له أسماء متعددة، ولما كان ربي جل وعلا أشرف من كل شريف وأعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير تكاثرت أسماؤه الحسنى. ولهذا جاءت أسماء الله الحسنى على 4 أضرب، فمنها أسماء استأثر الله بعلمها فلا يعلمها إلا هو، ومنها أسماء خص الله بها من شاء من أوليائه ومن عباده كاسمه الأعظم، ومنها أسماء علمها سبحانه خلقه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وأنزل علينا أهل هذه الملة، الملة المحمدية، أنزل علينا في وحيه الشريف 99 أسماء. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. يوم الحج الأكبر هو يوم العاشر، هو يوم النحر، هو يوم الأضحى، هو يوم العيد، وهو أفضل أيام العام على الإطلاق. يليه يوم الفطر، يليه يوم عرفة وأيام التشريق، فصح مجموع أفضل الأيام 6 أيام. وهذا الشهر شهر ذي الحجة له أحكام وله فضائل، السعيد والموفق من سابق إلى تحصيل فضائله، والمحروم والمغبون من مرت عليه مواسم الخيرات تترى ثم انقضت عنه ولما يستفد منها أو يجعل فيها ما يبيض الله به وجهه يوم لقاه. هذا المحروم والمغبون ليس الغبن بذهاب المال والأراضي والمزارع، وليس الغبن بذهاب المناصب، وإنما الغبن بأن يمر على العبد مواسم خيرة فاضلة ثم تخرج عنه ولما يستفد منها شيئا. هذا الذي يعزى، وهذا هو المغبون الذي يعطف عليه ويرحم. وأما أولياء الله وعباده المخلصون فتجدهم سباقون مسارعون متنافسون في استغلال هذه الفضائل. روى ابن أبي شيبة وغيره عن سعيد بن جبير هذا العلم من أعلام التابعين أنه إذا دخلت هذه عليه العشر اجتهد فيها اجتهادا في العبادة لا يطاق من غيره، كل ذلك تحريا لهذا الفضل، لأنها أيام محبوبة إلى الله، العمل فيها عند الله زاكي ومضاعف. لهذا الحديث فإنه لما ذكرها عليه الصلاة والسلام ما من أيام، أي لا أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، ففيها إثبات أن الله يحب وأن الله يحب أعمالا، فيزداد حبه لها في أوقات وأحوال وأزمان وأماكن دون غيرها. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، وفي الرواية الأخرى ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه العشر. لما ذكر النبي ذلك تفتقت أذهان الصحابة ورضي الله عن الصحابة والقرابة، فسألوا هذا السؤال الدال على فقههم وحذاقتهم وعلى جليل علمهم، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ لما سألوا هذا السؤال؟ لأنه استقر في قلوبهم وفي معلومهم فضل وشرف الجهاد في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج مغارما بنفسه وماله. خرج بنفسه فلم يرجع، أي جاد بنفسه وبروحه في سبيل الله، وخرج بماله ومقتضى الحديث بكل ماله منفقا له في الجهاد في سبيل الله. قال العلماء: فلو أنه رجع بأحدهما، رجع بماله، جادت نفسه في الجهاد ورجع ماله، فالعمل في العشر أفضل. ولو أنه أنفق ماله في سبيل الله جهادا ومجاهدة ورجع بنفسه فلم يقتل في سبيل الله، فالعمل في العشر أفضل من ذلك. إذا علمنا هذا فأي شرف أيها الإخوة في هذه العشر، وأي مزية وخصيصة لا يليق بالعقلاء ولا بالمؤمنين، فضلا عن طلاب العلم وأهله، أن تفوتهم هذه الليالي والأيام ولم يستثمروا فيها عملا صالحا. وجنس العمل الصالح ينقسم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول فرائض الله، فأداء الفرائض في هذه العشر مضاعف أجرها عن غيرها من الفرائض في غير العشر لعموم هذا الحديث، وأفضل ما تقرب العباد به إلى الله فرائضه. ففي صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل، فهذا حديث إيش؟ قدسي يرويه النبي عن ربه، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. دل على أن الفرائض هي أعظم ما يقرب محبوبا إلى الله، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض قطعا، ليس المراد أنه يعتني بالنوافل ويهمل الفرائض، كمن يعتني من الشباب بصلاة التراويح ويفرط في العشاء، كمن يعتني بحفظ القرآن وتلاوته ويفرط في أداء الصلاة مع الجماعة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها الحديث. وقد انحرف في مدلوله عامة الصوفية والقبورية، فظنوا أن هذا الحديث يدل على معتقدهم الفاسد، وهو معتقد الحلول، أن الله يحل بخلقه. وأقبح وأشنع وأفظع منهم من اعتقد الاتحاد ووحدة الوجود بعد ذلك. ولا يدل الحديث على هذا بحال، وإنما معنى الحديث أن الله يحفظ سمع وليه المؤمن وبصره ويده ورجله، فلا تكون إلا في محابه ومحبوباته سبحانه، لا تكون في مساخطه. فأول وأعظم ما يعتني به المؤمن في العشر فرائض الله، وأولها وأهمها، ما أعظم ما فرض الله علينا؟ ها يا ولدي أنت، ها؟ لا يا بعد، حي، في شيء أعظم للصلاة؟ ها أنت، أعظم ما أمر الله به هو توحيده بإفراد العبادة له وحده دون ما شريك، وبه أعظم ما نهى الله عنه ما هو؟ الشرك الذي يناقض هذا التوحيد. ثم الصلاة، ثم الصيام، ثم الزكاة والصيام والحج. ولهذا من فرائض الله في هذا الشهر وفي هذه العشر أداء الحج فرضا لمن لم يؤده من قبل. النوع الثاني من العبادات التي لها شرف وفضل في هذه العشر على غيرها جنس النوافل، وأعظم ما يكون من النوافل ما كان من جنس الفرائض. فالتوحيد قصدا وقولا وفعلا يأتي معه ذكر الله بالتوحيد، ويأتي معه عظيم مراقبته في القلب وتعظيمه ورجاؤه والثقة به وحسن الظن به. وكذلك الصلاة فتكثر من النوافل، فإن كنت مفرطا أو تفعل وتترك فليكن العشر ميدانا لك. وأفيدكم بهذا الترتيب، فإنه لا ينبغي للمؤمن أن تقل نوافله في اليوم والليلة عن 15 ركعة، ثنتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وثنتان بعدها. سم ذي أبو عبد الرحمن، أو ثمان، دقق والحساب تطول العشرة. ثنتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر وثنتان بعدها، هذه ثمان، وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء، هذه 13 ركعة وثلاث ركعات شفع ووتر. في العشر سابق وبادر، حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها، وحافظ على قيام الليل، هذه من الرواتب، والضحى لا يقل شأنك فيها في العشر عن 8 ركعات، وإن زدت فخير، و4 قبل العصر لحديث علي رضي الله عنه، وإن كان فيه كلام لأهل العلم لكن يقبل هذا الحديث التحسين، رحم الله من صلى قبل العصر 4. وركعة الوضوء داوم عليها ولا تنام إلا متوضئا. ومثل ذلك في الصدقات، فإن الصدقات من جنس الزكاة. تفقد المحاويج، كم منا من يطمع للحج ويتمناه، ما تيسر لك الحج قيمته أو بعضها ابحث عن المحاويج وتصدق بها عليهم، سدد فواتير الكهرباء عنهم، والناس في شدة حر كما هو الواقع وكما هو حديثهم وتكرارهم له. الصيام، فرض الله علينا رمضان، ورأى جمع من أهل العلم أن أفضل ما يكون قضاء رمضان في هذه العشر، أن قضاء رمضان في العشر أفضل ما يكون، لأنه جمع الخصيصتين. فإن قضاء رمضان له حكم رمضان من حيث الوجوب لكنه موسع، والعشر فيها الفضيلة، فتأكد قضاء رمضان في العشر. فإن لم يكن فتصومها نافلة. وقد روى أبو داود وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من هذه العشر، ولا يضير ذلك ولا يعارضه ما جاء في نفي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صيام النبي صلى الله عليه وسلم للعشر، فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نافية، وأم سلمة هند رضي الله عنها مثبتة، والقاعدة عند العلماء تقديم المثبت على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم. ولو لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام العشر فعل فحسبنا وكافينا ما أشاد به من فضل العمل في هذه العشر بقوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، والصيام من العمل الذي يحبه الله ويعظم على فاعله ثوابه ونواله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي. والصوم هنا عام رمضان وغيره، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه بصومه، أي بثواب صومه. والصيام أيها الإخوة من العمل العظيم لتوافر دواعي الإخلاص فيه، ولهذا عظم أجره. فإن الصوم صبر بأنواعه الثلاثة، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار، في رواية: بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فهل تطيق عقولكم هذا الثواب؟ هل تدركه حساباتكم؟ واحذروا في هذا المقام قطاع الطريق الذين تحذلقوا وتفلسفوا وتفيقهوا فقالوا: إن الصيام في العشر لم تأتي به السنة، قطعوا على الناس الطريق على عمل صالح لقلة علمهم ولجهلهم ولافتياتهم على العلماء، وهم سيكثرون في آخر الزمان لا كثرهم ربي. وهؤلاء وأمثالهم من قطاع الطريق على المسلمين تحصيل الأجور، لما؟ لأنهم كسالى، ولأنهم متعالمون، ولأنهم مفتاتون. احذروهم وإن كانوا من أبناء جلدتكم ويتكلمون بلغتكم، وربما أحسنتم بهم الظن. نعم أيها الإخوة، هذا مما كثر في هذا الزمان تحقيقا لسنة الله الشرعية بزوال العلم وترأس الجهال مكان أهل العلم. من العمل الصالح في العشر العمرة والحج فرضا ونفلا، إن تيسر ذلك أزال الله عنا وعن المسلمين هذا البلاء وهذا الوباء، وأزال عنا وعنكم وعن المسلمين كل فتنة وبلية وشر ومكيدة. النوع الثالث من العمل الصالح في هذه العشر ترك المحرمات، وأعظم المحرمات ماذا؟ الشرك بالله شركا أكبر ويلحقه الشرك الأصغر، والكفر الأكبر ويلحقه الكفر الأصغر، والنفاق الأكبر الاعتقادي ويلحقه النفاق الأصغر العملي. يلي ذلك البدع في جنسها، فإنها أشنع من عموم الكبائر لكن بعد الشرك بالله والكفر بالله والنفاق. يلي ذلك كبائر الذنوب، والكبائر كل ذنب توعد عليه بأحد سبعة من أنواع الوعيد، إما توعد على صاحبه بحد في الدنيا كالقذف والسرقة والزنا، أو رتب عليه وعيد بالآخرة بالنار كإسبال الإزار دون الكعبين، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار أخرجاه في الصحيحين، أو توعد عليه باللعنة، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، يتنادى المصلحون في مكافحة أعظم أسباب الفساد وهو الرشوة، والرشوة لعن فيها ثلاثة: دافع الرشوة وآكلها والسمسار الوسيط في هذه الرشوة. أو رتب على هذا الذنب وعيد بالغضب، فإن اليهود باءوا بغضب الله، والملاعنة إذا كذبت في أيمانها الأربعة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الخامس: أو نفي الإيمان عن صاحبه، كل ذنب نفي الإيمان عن صاحبه فهو كبيرة، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن جاره بوائقه. فمؤذي الجار منفي عنه الإيمان، أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق سرقة ذات شرف فيرفع الناس إليه بأبصارها حين يسرقها وهو مؤمن. السادس: كل ذنب تبرأ النبي من فاعله، ليس منا من حمل السلاح علينا، من خبب امرأة على زوجها أو زوجا على زوجته فليس منا، فالتخبيب وحمل السلاح على المؤمنين قصدا أو مزحا، انطواء مع الخوارج أو تبريرا لهم، داخل في هذه البراءة. القيد السابع: كل صغير من الذنب استمر عليه وداوم عليه صاحبه، حلق لحيته مرة صغيرة داوم على حلقها مرة بعد مرة، صار بهذا الدوام والتكرار هذا الذنب الصغير صار كبيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. يلي ذلك المعاصي في جنسها، فإن ترك هذه الذنوب والكبائر والبدع والشرك تركه في العشر أفضل من تركها في غيره، والأجر فيها مضاعف لأجل ذلك. هذه العشر من فضائلها أنها إذا دخلت، وأظنهم أعلنوا أن غدا جاء شيء، أي نعم، ها؟ أي نعم، التعذر من أين؟ من المواقع ولا من المحكمة العليا؟ ترى العجلين المندفعين من المواقع والراكدين حتى يصدر من الجهة الرسمية وهي المحكمة العليا. على كل حال، دخول ذي الحجة بأحد أمرين: إما برؤية هلاله هذه الليلة وإلا أتممنا ذي القعدة 30 يوما، ويبدأ ذي الحجة من إتمام ذي القعدة أو رؤية هلال ذي الحجة. ولهذا إذا دخل العشر لها شعار عند المؤمنين، ما شعارها؟ التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. روى الطبراني وغيره بإسناد محتمل، حسنه المنذري والهيثمي والألباني وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبى الملبي بشر، وإذا كبر المكبر بشر. قالوا: بما بشر يا رسول الله؟ قال: بشر بالجنة. فدخول العشر إذان بالتكبير تكبيرا مطلقا، والتكبير المطلق أي أنه لا يتقيد بفريضة أو بوقت أو بحال، يكبر في سوقه، في بيته، في طريقه، في مكتبه، عند نومه، إذا استيقظ. من دخول للحجة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، متى يا زول؟ غياب الشمس يوم 12، لا تهز راسك، يوم 13 ما هو 12، أي نعم، بغروب شمس آخر أيام التشريق. هكذا يكون هذا الوقت للتكبير مطلقا. كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم، كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه، كان يخرجان إلى السوق في العشر فيكبران، دل على أن الرجال يجهرون بالتكبير، مو بتكبير جماعي، فهذا غير مشروع، بل هو من البدع والمحدثات، لأن التكبير الجماعي والذكر الجماعي والتلبية الجماعية وجد سببها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعلها ولم يحث عليها. كان يكبران فيكبر أهل السوق بتكبيرهما اقتداء وتأسيا بالعلماء والصالحين. والتكبير المقيد والذي ثبت عن جمع من الصحابة، كما روى ذلك ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما، يبدأ من صلاة الفجر يوم 9 يوم عرفة لغير الحجاج، يكون عقب الصلوات، فبعدما ينصرف الإنسان من صلاته فيستغفر 3 ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يشرع له التكبير إن شاء قبل أذكار الصلوات وإن شاء بعدها، فالجميع عقب الصلاة. هذا مقيد وينتهي بصلاة العصر من آخر أيام التشريق. إذا دخلت العشر وأراد المضحي أن يضحي فله حكم، ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. وهذا الحكم للمضحي خاصة بنفسه دون من يضحي عنهم من الأحياء، وباب أولى عن الأموات، الحكم خاص بالمضحي، حتى إذا وكل المضحي غيره وكيلا، كما يكثر الاستفتاء عنه في هذه الأيام، يوكل غيره يباشر الذبح والصلخ، فالحكم متعلق بالمضحي نفسه لا بوكيله، كثر الله خيره الوكيل يذبح عنك ويصلخ عنك. أما الإمساك عن الشعر والظفر والبشرة فهذا خاص بالمضحي بنفسه. وإلماعة في أنواع الشعور، فإن الشعور 3 أنواع: شعر أمرنا بالأخذ منه، وشعر نهينا عن الأخذ منه، وشعر سكت عنه. فأما الشعر الذي أمرنا بالأخذ منه فشعر العانة والإبطين وقد وقت فيهما النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما كما في حديث زيد رضي الله عنه. والسنة أن يأخذ منها في كل أسبوع تنظفا للجمعة ونحوها. ومن الشعر الذي أمرنا بالأخذ منه للسبب الحج والعمرة، سواء أتم النسكين أو حصر عنهما، فيأخذ من شعره، والأفضل الحلق في حق الرجال يليه التقصير، ولا يجوز للنساء أن يحلقن رؤوسهن في النسك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الخلق، نهى النساء عن الحلق، والآن بنات المسلمين يتسابقن تسابق الفراش على النار، يقلدن الكافرات والفاجرات والماجنات بالأخذ من شعورهن، حتى وجد من شعرها كشعر الصبي، بل من تحلق شعرها بالموس. وعين ترى وأذن تسمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوع آخر من الشعور يحرم الأخذ منها في العشر وفي غيرها، شعر اللحية في حق الرجل، وهي زينته وعلامة ذكورته، العلامة الظاهرة لفحولة الرجل وذكورته لحيته. وكذلك شعر الحاجبين، فأخذ منها وحلقها ونمصها ملعون صاحبه. ومثله أهداب العينين، فهذه الأخذ منها حرام. يبقى الشعر المسكوت عنه، قال العلماء كشعر الصدر وشعر الساعدين والساقين، لكن إذا كان على جهة التشبه بالنساء حرم لاعتبار التشبه لا لذات الشعر، لأنه من أحوال النساء إزالة شعورهن في سيقانهن وأفخاذهن وسواعدهن وصدورهن. ولا يجوز للرجال أن يشابهوا النساء، وإلا فهذه من الشعور المسكوت عنها. إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، والبشرة هو يابس الجلد أو ما تحمله أو ما تزيله المرأة بمسمى التقشير، وهذه فيها المراكز والمشاغل التي تشتغل بهذا العمل. إذا أرادت المرأة أن تضحي فلا تأخذ من البشرة، لا تأخذ منها، وهذا والله أعلم مع شأن التعبد مشابهة ومشاركة من هذا المضحي للمحرمين بالحج والعمرة في بعض محظورات الإحرام. محظورات الإحرام للحاج والمعتمر 9، تعرفونها؟ تعرفها يا الدوسري؟ 9 محظورات. ها؟ أنا ما أبي إلا بالجملة، ما أبي التقسيط. ها؟ من يعطينا إياها 9؟ هاي الأخوان. ها؟ ما نبيع إلا جزاف، ما نبيع نقصد. تغطية الرأس في حق الرجال، ولبس المخيط في حق الرجال، والأخذ من الشعر، والأخذ من الظفر، ومس الطيب، وهذه 5 فديتها فدية أذى، وعقد النكاح وألحقوا به الخطبة، والمباشرة دون الفرج، والجماع، وقتل الصيد البري المتوحش أصلا. هذه محظورات الإحرام في الحج وفي العمرة. هذا الذي يريد أن يضحي شابه هؤلاء المحرمين بالحج والعمرة في بعض المحظورات، فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. ويوم العيد، يوم الأضحى، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، فسمي بيوم الحج الأكبر لأن فيه أكثر أعمال الحج، فيه ركن من أركان الحج وهو طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج، فيه رمي الجمار وهي من واجبات النسك، فيه الحلق أو التقصير، فيه نحر الهدي للمتمتع ولي القارن من غير أهل مكة. هو يوم الأضحى لأن المسلمين في الآفاق وفي بلدانهم يظهرون في ذلك اليوم وما بعده شعيرة ذبح الأضاحي، والأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فهي على الإجمال ثلاثة وعلى التفصيل ستة. الإبل نوعان: الإبل العراب ذات السنام الواحد، والإبل البخات الأعجمية ذات السنامين، والبقر نوعان. وش يا أخينا؟ بقركم اللي أنتم عارفينها، والبقر النهرية وهي الجواميس، والغنم نوعان. نطرح السؤال عليهم بالغنم؟ والله لا تقول. الغنم الماعز، الماعز، ولا بد أن يكون عمرها سنة ثنيا فأكبر، والضان، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون جذعا ما له ستة أشهر، أي أقل من الثني، ولا بد في هذه المضحيات وكذلك في المهديات أن تكون سالمة من عيوبها. فقد جاء في الحديث، حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ العوراء البين عورها. إذن العمياء من باب أولى، لأنه عبر بالأدنى فدخل فيه الأعلى. ولا تجزئ العرجاء البين ضلعها، فالكثيرة من باب أولى. ولا تجزئ العجفاء البين عجفها، هزيلة ما فيها إلا جلد عظم، وش توكل منه ذي. ولا تجزئ المريضة البين مرضها. ومن المرض ما ينتشر الآن في الغنم مما يسمى بالخراج، والخراج نوعان: خراج داخلي فلا حرج فيه عليك، وخراج خارجي. وقيده شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين بالخراج الظاهري، إذا كان مقدار بيضة فأكثر فهذا مرض بين، أما مثل بيضة الحمامة أو نحوها فهذا ما هو بين، حتى يكون البيضة المعروف بيضة الدجاجة فأكثر. وما تقرب إلى الله في يوم النحر بشيء أفضل من إهراق دم، وإن الدم ليبلغ عند الله بمكان، أي بمنزلة، قبل أن تبلغ قطرته الأرض. وفي آية الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ومن العجائب، والعجائب جمة، إجابة ندى عند ندى متسرعي: ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب، فلأشكرن ندى أجاب وما دعي. أنه يكثر في هذه الأيام الاستفتاء عن الأضحية، أنواع الاستفتاءات، فحواها الشح بهذه الأضحية، مع أنها سنة مؤكدة وأعظم ما تقرب به المتقرب إلى الله في يوم العيد من الفضائل ذبح الأضاحي. بينما لو جاءه ضيف من أطراف الجماعة من أطراف بلده ذهب هايط ويذبح الذبيحة والذبيحتين ويصورها ويعلنها ويتبختر قدام الناس: إني أكرمت ضيفاني. في الرياء والمهايطة والسمعة خذ رجاجيل، وفي ذبح الأضحية قربة لله يتلكى ويبحث عن مخرج ها هنا وها هنا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أن تذبح على اسمه تعظيما له تقربا له، والشحم واللحم لكل عيالك. من أحكام شهر ذي الحجة، وأختم طولنا عليكم، أنا وعدت الأخوان أني ما أزيد، زدت على 40. من أحكام ذي الحجة حكم يتعلق بهذا الشهر في تمامه، ألا وهو طواف الإفاضة. فإن طواف الإفاضة متى يبدأ ومتى ينتهي؟ ها يا الفيصل، متى يبدأ طواف الإفاضة؟ ولا ما انت بحاج ذا السنة؟ ها، يبدأ طواف الإفاضة لعموم الحجيج من طلوع فجر يوم النحر، ويبدأ وقت طواف الإفاضة لأهل الأعذار من منتصف ليلة المزدلفة. ولهذا إذا انتصف الليل في المزدلفة جاز لأهل الأعذار من الضعفة والكبار والصغار والمرضى ومن كان معهم أن يتوجهوا مباشرة من أين إلى أين؟ من الدلم للرياض، ها؟ من مزدلفة إلى الحرم لأداء الطواف. وينتهي وقت طواف الإفاضة بانتهاء هذا الشهر، شهر ذي الحجة، في قول جمهور أهل العلم في وقت أدائه لا فيما يتعلق في وقت قضائه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أيها الإخوة أطراف من فضائل وأحكام العشر وأحكام شهر ذي الحجة. ومما أنبه عليه أنه في أيام التشريق لا يصح صومها لعموم الناس، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولما في السنن من حديث أم عائشة رضي الله عنها قالت قالت لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. الهدي على من يجب؟ ها يا أخي أنت، على من يجب الهدي إلا جاره؟ وش الهدي؟ هي الربع مستحين. وش العلم؟ ها؟ أو مهلا جواب؟ الذبيحة الواجبة في نسك القران والتمتع على غير أهل مكة، هذا يسمى هدي، وهو متعلق بالنسك، متعلق بالنسك. من لم يجد الهدي من الآفاقيين من غير أهل مكة ينتقل إلى بدله، لم يجده لأن النفقة سرقت، لأنه فقير ما عنده، تنتقل إلى صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الأيام 3 أفضل ما يكون صومها لعدم واجد الهدي قبل يوم عرفة، فإلا يصومها في أيام التشريق. لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. من اعتاد صيام الأيام البيض فإنه من أيام البيض يوم لا يصح صومه. أي يوم هذا؟ يوم 13 من أين؟ من ذي الحجة، لأنه داخل في أيام التشريق وهو تمامها، إذ بغروب شمس يوم 13 تنتهي أيام التشريق، وينتهي وقت ذبح الأضاحي، وينتهي وقت ذبح الهدايا، وينتهي وقت التكبير المطلق. رزقنا الله وإياكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وعلمنا سبحانه ما ينفعنا، ونفعنا بما علمنا، وجعلنا ممن يعملون بعلمهم فيزكون عند ربهم. اللهم اجعلنا من عبادك المسابقين إلى مرضاتك، المحققين لك الإخلاص والتوحيد في أعمالهم ومقاصدهم، ممن أحللت عليهم رضاك فلا تسخط عليهم أبدا. نسألك اللهم باسمك الأعظم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ونسألك أمنك وأمانك التامين في الدين والدنيا والآخرة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه لما حج حجة الوداع اكتفى بأضحيته، اكتفى بهديه عن الأضاحي، اكتفى بهديه، فقد أهدى 100 من البدن وذبح عن نسائه البقر عليه الصلاة والسلام، واكتفى بهذا الهدي عن الأضحية. ومن أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ بن باز، شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله وغيرهم، أنهم فصلوا، فإن كان له أهل وراءه فلو ذبح عندهم أضحية يعلن فيها الشعيرة وهو اكتفى بنفسه بهديه أصاب بذلك مجموع السنن، والله أعلم. نعم. من أراد أن يضحي فإنه إذا دخلت عليه العشر إما بإتمام ذي القعدة 30 يوما أو برؤية هلال ذي الحجة يمسك عن شعره، حتى إذا أراد أن يحرم وهو حاج أو معتمر لا يتنظف قبل إحرامه بأخذ ما زاد من شعر إبطيه وعانته وشعر شاربه، لأنه منهي عن ذلك. أما إذا حل من عمرته بأن كان متمتعا فإن الأخذ من شعره بالتقصير نسك، والنسك لا يتعارض مع هذا النهي، لأن أخذه من شعره من نسك عمرته. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وكذلك في يوم العيد يحلق رأسه إذا رمى الجمرة ولا ينظر أذبح أهله أضحيته أو لم يذبحوها، لأن حلق شعره في النسك وتقصير المرأة شعرها لأجل النسك لا علاقة له بما يتعلق بالأخذ من الشعر في الأضحية، والله أعلم. يقول السائل: من عجز عن الأضحية هل يجوز له الافتراض يشتري ويضحي؟ الأضحية في قول جماهير أهل العلم سنة مؤكدة ليست واجبة. متى تجب الأضحية يا عثمان؟ لا، الجوال مشغلك. أي متى تجب الأضحية؟ لا، ما هو بيوم العيد. علمني الرجاجين رافعين يديهم يجاوبون. لا، ها يا زول، ها؟ لا، ما هي بواجبة على القادر المستطيع، هي سنة مؤكدة. تجب الأضحية إذا كانت وصية وعند الموصى غلتها، فلو أوصى أبوك أو جدك أو أمك أو جدتك أن تضحي عنهم وهم أموات وعندك غلة من أضحية من وصاياهم، فيجب عليك إنفاذ هذه الوصية، لأن الله توعد من تأخر وتقاصر عن إنفاذ الوصايا، فمن بدله فإنما إثمه على الذين يبدلونه. أما إذا كان أوصى آباؤك في نخل أو في دور أو في وقف واستنفدت الغلة، ما عندك غلة لها، فإنفاذ الوصية والحالة هذه مستحب ليس بواجب. فعلى ذلك إذا كان الإنسان لا يجدها فما هي بواجبة، لكن هل يقترض لها؟ نقول الأفضل إذا علم منه وفاء بقرضه أن يقترض لها، هذا من باب الأفضل، يقترض لأنه يعلم أنه سيأتيه وفاء، حيث ما تقرب إلى الله في يوم العيد بشيء أفضل من إهراق دم، واللحم والشحم لك ولعيالك حطه في الثلاجة، والله أعلم. نعم، المنفذ للوصايا أو الناظر على الأوقاف والوصايا هو المضحي حقيقة بإنفاذ هذه الأضاحي، فيجب عليه أن يمسك عن شعره وعن ظفره وعن بشرته، لأنه هو المباشر لهذه الأضاحي. لا يجب الإمساك على الأموات لأن الأموات لا تكليف عليهم بعد الموت، والله أعلم. يقول السائل: ما تنصحون من هم يتساهلون في سماع المحرم ويشاهدون حتى في هذه العشر المباركة؟ الحين والعقب الأذان. أين هذا السؤال الذي سأله أخونا قبل الأذان سؤال مهم في النصيحة التي توجه إلى من يشتغل بالمحرمات سماعا للأغاني والمعازف والشيلات المحرمة أو نظرا إلى الحرام. أقول أيها الإخوة، وهذه همسة نوصي بها أنفسنا أولا وإخواننا المسلمين ثانيا، العشر فرصة، فرصة لتهذيب نفسك وتقويمها وتعديلها، فرصة لترك مألوفاتك وما اعتدته مما تساهلت به من هذه المعاصي. نعم أيها الإخوة، من الناس من يألف المعصية، يألف الغيبة فيعتادها، يألف السب والشتم ولغو الحديث ويعتاد ذلك، يألف النميمة، نقل الكلام على جهة الإفساد وإغار الصدور وشحنها بالضغائن بين الناس فيألف ذلك، يألف سماع المعازف والشيلات المحرمة، يألف النظر إلى الحرام خصوصا فيما فتح على الناس في هذه الأزمان من هذه الجوالات التي توصف بأنها ذكية. الله يخلف على هذا الذكاء، ونت وهو يتصفح ويطالع إلا ويأتيه شاء أو لم يشأ المقطع المحرم الإباحي، وربما نظر مرة وثانية وثالثة إلى أن قل الإحساس بكثرة الإمساس. همسة لك في هذه العشر أن تجعل هذه مجاهدة لنفسك ومحاسبة لها طلبا لثواب الله. وقلنا إن من جنس العمل الصالح ترك ما نهى الله عنه وكرهه وحرمه في هذه العشر، وهذا يحتاج منك إلى مجاهدة تتعب فيها يوما أو يومين وقتا يسيرا، ثم يعقب هذا التعب لذة وانشراح صدر وإلف وطمأنينة، هي جنة الدنيا التي قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: جنة في الدنيا من لم يدخلها لن يلج جنة عدن، وهي طمأنينة الإيمان وحلاوته. متى تأتي هذه؟ بعد لذة المجاهدة والمحاسبة التي تحاسب بها نفسك يا رعاك الله، وألفت النظر الشريف إلى ذنوب الخلوات في حال ومقام لا يراك فيه أحد. دع شهوتك لله، واترك ما تشتهيه وتهويه من المعصية لله. تجد معاناة في أول الأمر، لكن هذه المعاناة تطرد بالمجاهدة والمصابرة، وتستثمر بعدها لذة. وأي لذة؟ قال فيها ابن أدهم وغيره: والله إنا لفي لذة وسعادة لو علم عنها الملوك وأبناء الملوك، ثم لم يجدوا أن يحصلوها إلا أن يجادون بالسيوف لجلدون عليها. نعم أيها الإخوة، ومدارها فيما جاء في حديث أنس بن مالك في الصحيحين، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، له مذاق، له انشراح صدر، طمأنينة، سكون، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا في الله، إلا لله، لا مصلحة ولا نسب ولا علاقة، وإنما محبة قائمة لله ولأجل الله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. نسأل الله أن نوفق لذلك، والله أعلم. يقول السائل: ما الأفضل في الأضاحي أن تكون بدينة كبيرة الحجم أم صغيرة طيبة اللحم؟ والله الصغيرة ما أدري استعني بها، إن كان هي أقل من 6 أشهر تبي لك هرفي ما يضحي الهرفي، والتويس ما يضحي التويس، فالتيس لا بد أن يكون له سنة، والضأن لا بد أن يكون له الحد الأدنى 6 أشهر. والمراد بهذا السن حد شرعي، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بكبشين، والكبش اسم لمن؟ لذكر الضأن، للخروف، يسمى في الحجاز ونواحيها بالطلي. ضحى بكبشين أقرنين موجوئين أملحين، فقالوا إن أفضل ما يكون الأضحية بالغنم، بالضأن وبالذكر منها، وأن يكون مخصيا، هذا معنى الموجو، لأن هذا أطيب في لحمه، وكلما غلا ثمنها لطيب لحمها كلما كان هذا أفضل وأزكى. ولهذا تلاحظون الشيبان الذين رباهم العلماء إذا جاءت الأضحية بحث عن أنفس ما يجد، ولو بذل فيها من المال ما بذل. لماذا؟ لأنها قربة يتقرب بها إلى الله، والشحم واللحم له، ولعياله لها له. هذه ناحية مهمة في الأفضل في هذه الأضحية. ولا يضيرنكم غلاؤها، فهذا المال مخلوف، لأنك تؤديه في عبادة، واحذر أن تكون بغير السن التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام، واحذر أيضا أن تكون معيبة، والله أعلم. نعم. التعاون في قيمتها لمن كانوا في بيت واحد، طعامهم واحد، مطبخهم واحد، لا بأس به، ولا يسمى هذا اشتراك، لأن الاشتراك إنما يكون في أضحية إذا كانت سبعا من إذا كانت من البدن، من البقر ومن الغنم، أما الغنم فلا اشتراك فيها، وإنما التعاون في قيمتها لمن كانوا في أهل بيت واحد يتعاون في قوم، لا سيما مع غلاء الأسعار ونقص المادة عند الناس، يتعاون الزوج مع زوجته، الإخوان بعضهم مع بعض. إذا كانت بتضحي أمك وهي عندكم في البيت التعاون معها في قيمتها، ولا يسمى هذا اشتراكا. كما أن الغنم هي الأفضل في الأضحية، فكذلك الإبل البدن هي الأفضل في الهدي، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. يقول السائل: من كانت له أكثر من زوجة هل تكفي أضحية أم ماذا؟ هذه ما تكون إلا للرجال صدق، تكفيكم أضحية واحدة ولو كان له أربع من النساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نكح 11 امرأة ومات عن 9، كم ضحى عنهن؟ أضحية واحدة عن محمد وعن آل محمد. من آل محمد؟ أول من يدخل في الآل زوجاته، ثم أولاده وبناته، ثم مواليه، فكفتهم واحدة. نعم، بعض الحريم غيورة ونحوسة، تقول ذبحت عند أم فلان وحدة تذبح عندنا وحدة، وهذا لا يلزمك شرعا، لا يلزمك ذلك شرعا، تكفيك واحدة، أضحية واحدة عنك وعن أولادك وعن نسائك، وإن كن النساء كم؟ 4 زوجات، فتكفيهن واحدة. أم بغيت تزيد؟ هذا من باب الكمال والمروءة، لا أن عدمها عدم مروءة، والله أعلم. يقول السائل: هل يصح أن يتعمد المصلي تغيير مكان النافلة في كل مرة لتشهد له الأرض؟ الله عز وجل يقول في آية الزلزلة: يومئذ تحدث الأرض أخبارها، جاء في تفسيرها أي ما عمل عليها من خير وما عمل عليها من شر. ولا يلزم أن يغير المصلي مكان صلاته الفريضة ليؤدي النافلة إلا إذا قام مباشرة بعد الفريضة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل النافلة بالفريضة حتى يتكلم أو ينتقل، والكلام يكفي فيه التسبيحات والتهليلات، والانتقال إذا قام مباشرة يغير من مكانه لئلا توصل النافلة بالفريضة فيظن أنهما شيئا واحدا، وإلا لو صلى مكانه فالحمد لله الأمر واسع. وإنما في تحديث الأرض أخبارها ما عمل عليها من خير، وليس الخير محصورا في الصلاة، وكذلك ما عمل عليها من شر. المجلس الذي جلست فيه واغتبت وسبيت وشتمت هذا يحسب عليك ويشهد عليك. ولهذا إذا كنت في طريق سفر فاحرص على أداء الصلاة في البر، في الخلاء، في الفلات، وارفع بذلك صوتك، اقرع بصوتك، ولا تستحي عند أذانك، ارفع صوتك حتى يبح صوتك، ثم أقم الصلاة ثم صلي، فإن أداء الصلاة جماعة في الخلاء كسبعين فريضة، ويبلغ صوتك ما بلغ فيشهد لك من حجر أو شجر أو مدر أو تراب يشهدون لك، ويصلي وراءك من لا تعلمهم من ملائكة الله السياحة في أرضه ومن الجن المؤمنين، والله أعلم. يقول السائل: هل ثبت أن الرؤيا إذا عبرت وقعت؟ الله أعلم. نعم. يقول السائل: هل من السنة ذكر ذلك الفقهاء رحمهم الله أنه يوضع تحت رأس الميت في لحده إما لبنة ترفع رأسه أو يحشو بتراب، وذكروا أن ذلك الذي فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن، وهذا وجهها عندهم ليجعلوها من مستحبات الدفن، والله أعلم. يقول السائل: هل ثبت عن أحد من السلف الوعظ عند القبر؟ ثبت ذلك عن سيد السلف والخلف صلى الله عليه وسلم أنه وعظ عندما دفن الميت، لكن لم يكن هذا دوام حاله عليه الصلاة والسلام. ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما المخرج عند أهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهم، قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة إلى بقيع الغرقد، فبلغنا القبر ولما يلحد له، أي بدأ في حفره ولم يستتم. قال: فجلسنا، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وجلسنا حوله ومعه عود ينكت به الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم ذكر الحديث العظيم الجليل الشريف المتعلق في حال الناس في قبورهم بين فريقين. أليس هذا وعظ؟ بل هذه أبلغ موعظة، لكنه فعلها لمناسبة. ما هي؟ انتظار أن يلحد للميت لحده. وأما أن يجعلها دائما موعظة كلما خرج في جنازة وفي مقبرة وإلى المقبرة، فالدوام على ذلك من الأمور المحدثة. وإن كان هذا متحمس بعض الناس ومتحمس بعض الغيورين، فالوعظ عند الدفن لا يكون إلا لمناسبة كما في هذا، وكما لو كان فيها منكر فيغير، أو حث للناس على سنة عند الدفن فيرشدون إليه. ومن ذلك أنه إذا فرغ من الدفن أن يحث الناس على ما حثنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما وارى من وارى التراب، وفي حديث سعد وغيره، قال: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. والله أعلم. نعم. يقول السائل: العجول المسمنة التي تبلغ السن الشرعي إذا لم يوجد غيرها، التي لم تبلغ السن الشرعي إذا لم يوجد غيرها، على صحة التضحيه بها؟ العجل ما هو؟ هو صغير البقر، فإن البقر الذي تصح أضحيته في سنه والهدي به في سنه هو المسن منها، وهو ما له سنتان. الحسيل والعجل إذا لم يبلغ هذا السن فإنه لا يضحي ولا يجزئ في الهدايا والأضاحي، ولو لم يجد غيرها لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك، لأن هذا عدم واجد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن غرائب الفتاوى ما سمعناه لما جاءت حمى الوادي المتصدع التي أنقصت الأغنام لأجل هذا الوباء، عام كم هذا يا أخواني؟ عام 1421، بعد وفاة شيخنا الشيخ بن باز بسنة. سمعنا من أفتى بأن يضحى بالدجاج. نعم، أتضحكون؟ هذا وقع، ويضحى بالبط والوز، ويضحى بالنعام، وقاله من قاله من المنتسبين للعلم، وخرج عن إجماع العلماء، لأنه ضحى بغير بهيمة الأنعام. الهدايا والأضاحي والفداء لا تكون إلا في بهيمة الأنعام الثلاثة: غنم أو بقر أو إبل. والله أعلم. السؤال الأخير يقول السائل: نفع الله بعلمكم، العادات القبلية في الدماء تلكم منها تكلم فيها العلماء، وقرأت لبعضهم يقول أنها حكم غير ما أنزل الله، ما صح هذا التكييف؟ وهل يعلم من خاف من أبيه أو شيخ القبيلة؟ هذا سؤال عريض لا تسعه هذه الخلاصة وآخر هذه المحاضرة في الإجابة عليه. وما يتعلق بالأعراف القبلية والسلوم والعادات في الأحكام، هذا أمر عمت به البلوى وأصبحت تتجدد في هذه الأزمان المتأخرة، وقد ألف فيها شيخ مشايخنا مفتي الديار النجدية في وقته الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، ألف فيها رسالته الشهيرة المؤصلة المقعدة تحكيم القوانين الوضعية والسلوم الجاهلية. وهذه العوائد كثير منها مخالف لشرع الله، ما يسمى بالغرم والمثار ومقطع الحق ومقرع الحق والثوب والوجه، مخالفة لشرع الله، وإن سماها أهلها صلحة فتسميتهم إياها صلحا من باب در الرماد على العيون، يسمونها صلح وهي في حقيقتها حكم ملزم لا يستطيع مخالفته. الصلح ليس فيه إلزام، والحكم هو ما فيه إلزام، وضابط ذلك المنجي لأهله أن يكون الحكم أو ما يسمونه صلحا تحت نظر القاضي الشرعي المنصوب من ولي الأمر، فإن تصالح المحكمون دفعا للبلاء ودفعا للمفاسد وللشرور تصالحوا، لا يكون لصلحهم اعتبار حتى يقره قاضي تلك الناحية بحكم الاختصاص، وإلا رجعنا إلى عوائد الجاهلية، سموا أهلها مقاطع حق، ويسمى في بعض الجهات مقرع الحق، ويسمى في جهات أخرى بالشيخ العارفة، ويسمى بالشيخ، وكل هؤلاء حاكمون بغير ما أنزل الله داخلون في دائرة الطواغيت. أحد هؤلاء أذكرها من باب توضيح المقام وتوضيح الأمر بالمثال، جئنا له قبل غروب الشمس بنحو ساعة، سمعنا أنه مقطع الحق لقبيلته ومن بجهاتهم، وإذا ابدوي في البر لكنه منصل للناس، فلما جئنا إليه أراد أن يكرمنا فأبينا عليه، أراد أن يذبح فأبينا عليه ذلك، وهو راعي إبل، قلنا نكتفي منك بالغبوق والقهوة، ونحن جالسون معه حتى كادت الشمس أن تغرب، قلت يا فلان يذكرون أنك أنت مقطع الحق لجماعتك وللقبيلة، قال لي والله يجون الناس من الشبين هم المشايخ، من المشايخ؟ جمع بدوي للتكسير، هو جمع مشايخ، من الشبين هم المشايخ 30-40 سنة ونخلصهم في جلسة. بماذا يخلصهم؟ بعوائده وسلومه وما ورثه عن آبائه جهلا مركبا، لا بشرع الله ولا بحكم الله الملزم. أذن المؤذن فاستأذنته، حضر وقت المغرب فاستأذنته أن أؤذن، فأذنت ثم أقمت الصلاة، قلت تقدم صل بنا يا شيخ فلان، وأنا من أبطاع يصلي بنا، لكن أبين لجماعته أن أجهل من حمار أهله إن كان لأهله حمارا. قال لا ما صلي. ليش؟ أنت الشيخ، أن تحكم في دماء الناس وأموالهم ووجوههم وأعراضهم، كيف ما تصلي؟ قال ما أعرف أصلي المغرب. فالتفت إلى جماعته، رجالا ما يعرف يصلي بكم المغرب كيف يحكم في دمائكم وأموالكم وأعراضكم؟ هذا الجهل وهذا حكم الطاغوت. وإن سماه الناس صلحا فالصلح المعتبر تحت نظر الشرع ليس إلا، والحديث في هذه المسألة حديث متشعب وذو شجون، هذه خلاصته المناسبة لهذا المقام، وإلا لنا فيها محاضر أكثر من ساعة ونصف في تفصيل أحكامها وما يتعلق بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.